الإيمان بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. معنى الكلام أن الذي لا يؤمن بعلو الله واستوائه أنه غير مؤمن بالله جل وعلا، لأن هذا من الإيمان بالله. ولهذا قول إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: من لم يؤمن بأن الله مستوى على عرشه عالم على خلقه فهو كافر، يجب أن يستتاب، إن تاب وإلا قتل ورمي كما ترمى الولائش، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. يعني أن حكمه يكون غير مؤمن. فإن كان قد امتثل أولا في الظاهر، فشل في الظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مرتد، يكون مرتدا لذلك على ما قاله ابن خزيمة رحمه الله. وقوله: ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، الأخبار في كتاب الله جل وعلا عن هذا كثيرة. وقوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء. وقوله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. وقوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. آيات كثيرة جدا في هذا. وقصده الإخبار بعلو الله جل وعلا، وكذلك ما جاء من لوازم ذلك من كونه أنزل الكتاب، أن الكتاب نزل من الله جل وعلا. ومعلوم أن النزول لا يكون إلا من العلو. وقوله، وهذا كثير جدا في كتاب الله، وقوله: وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأخبار في علو الله جل وعلا وأنه مستوى على عرشه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتواتر كما هو معروف نوعان: تواتر لفظي وهو التتابع في اللغة، لأن يجتمع عليه عدد كبير يستحيل عليهم الكذب أو الخطأ، يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التواتر لا بد أن يستند إلى شيء محسوس، إما مشاهد أو مسموع، يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم، ثم ينقله عنهم عدد كبير أيضا، وهكذا إذا أن يصل إلى منتهى. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا. والقسم الثاني تواتر معنوي، تواتر في المعنى، التواتر في المعنى كثير، فكثير من الأمور التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في المعنى، وهذا من الأدلة الضرورية القطعية، إذا وجد فهو دليل قطعي ضروري لا يجوز مخالفته ولا يعذر الإنسان بمخالفته. وقوله: أجمع عليه سلف الأمة. السلف هو الماضي الذي يكون فيه القدوة نتيجة، والسلف الأمة المقصود بهم الصحابة وأتباعهم، وهم أجمعوا على هذا، ولا يمكن أن يأتي عنهم شيء يخالف ذلك. لو تكلف الإنسان أن يبحث أن واحدا منهم من الصحابة أو من التابعين جاء عنه ولو حرف واحد لأنه ان الله جل وعلا ليس مستوى، ليس فوق خلقه مستوى على عرشه، ما يستطيع الا ان يكون كذب، شيء مكذوب. والكذب معلوم انه يوجد في طوائف الناس من يكذب لاغراض معينه. قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى وجد كتب الان كثيرة مجلدات كلها مملوءة بالكذب، تسمى كتب الموضوعات التي جمعها العلماء وبينوا انها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كثيرة ينسب اليه، نسبها اناس اليه وهي كذب. ومعلوم ان الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم اعظم الكذب. قوله من انه سبحانه وفوق السماوات به على عرشه. اما في الكتاب فالامثله كثيره، وان في السنه على هذا فهي كذلك، يصعب حصرها بل لا يستطع لانها كثيره جدا، لانها مثل ما قال متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من اظهر ذلك حديث المعراج حينما عرج به صلى الله عليه وسلم الى السماء حتى ارتفع فوق السماء السابعه وانتهى الى سدره المنتهى، فامره الله جل وعلا بالصلاه، سلمه بدون واسطه، امره بخمسين صلاه امره بها وامته، فنزل الى السماء السابعه فلقي موسى عليه السلام فسال ماذا فرض عليه؟ قال خمسين صلاه، فأشار عليه أن يرجع إلى ربه جل وعلا ويسأله التخفيف، فإن أمته لا تستطيع ذلك. فرجع بعدما استشار جبريل فسأل التخفيف، فحط عنه عشرا، ثم هبط إلى موسى فأمره بالرجوع، وهكذا صار التردد بين موسى وبين المكان الذي كلمه الله جل وعلا فيه وهو يخاطبه جل وعلا، الى ان صارت خمس صلوات. عند ذلك قال له موسى عليه السلام ارجع الى ربك واساله التخفيف، فاني جلوت بني اسرائيل على اقل من ذلك ولم يستطيعوه، وهم اقوى اجساما من امتي. قال صلى الله عليه وسلم قد ترددت حتى استحييت من ربي. فكذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم اين الله يسأل، فقال المسؤول في السماء، فقال انها مؤمنة، في احاديث كثيرة جدا صريحة واضحة لا خفا فيه. وقوله فوق سماواته على عرشه جاء هذا صريحا في كتاب الله انه فوق خلقه فوق عباده، فوقية من صفاته جل وعلا، وهي من صفات الذات بحيث انها لا تنفك عنه ابدا، فدائما هو فوق كل شيء. وصفاته لا تشبه صفات خلقه، فاذا اخبر جل وعلا سواء بقدره الذي قاله وانزله على رسوله او بالخبر عنه الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فخبره الذي يقوله قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وكقوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وكقوله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق فهم لا يظلمون. ونحو ذلك من الآيات التي يخبر بها أنه يجي إلى الفصل بين خلقه وهم في الأرض، يجي إليه، ينزل إليه، يأتي إليه. وأن خبر رسوله صلى الله عليه وسلم وكقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا تطلع ثلث الليل الآخر وذلك كل ليلة، يبسط يده ويقول هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيقع، هل من تائب فيتاب عليه حتى يطلع الفجر. ونحو ذلك من الأخبار التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا هذه الأخبار وجاءت فإن هذه لا تنافي أنه على عرشه وأن كل شيء فوق وأنه فوق كل شيء وأنه لا يكون شيء فوقه، فهو يجي إلى الأرض وهو على عرشه والمخلوقات كلها تحته بسماواته وعرشه وجميع المخلوقات، لأن علوه ذاتي ملازم له ولا يمكن إلا أن يكون هو العلي الأعلى، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. والسماوات كلها يقبضها بيده جل وعلا وتكون في يده جل وعلا صغيرة حقيرة ليست كشدة. السماوات والأرض لمن فيه يقبضها بيده ثم يهزها ويقول أين ملوك الأرض، أين الجبارون المتكبرون، ويقول من الملك اليوم، فلا يجيب أحد لأنهم مقبوضون في قبضته. يجيب نفسه جل وعلا ويقول لله الواحد القهار، فهو الواحد الذي ليس مثله شيء، القهار الذي طهر كل شيء وكل شيء مخلوقا له يتصرف فيه كيف يشاء. وعلوه لا ينافي نزوله كما انه لا ينافي معيته التي اخبر انه جل وعلا مع خلقه كما قال جل وعلا في الجمع بين العلو وبين المعية، لأن هذه من خصائصه ولا يمكن التصف بها مخلوق. قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنت. فأخبر أنه مستوى على العرش عالم على جميع الخلق وهو معنا أينما كنا. فهذه المعية جاءت كثيرة ذكرها كثير في كتاب الله، ولكنها جاءت على قسمين، معية عامة كهذه وهو معكم، وكقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه عامة شاملة للخلق كله، وليس معناها كما يتصوره الذين كسبت فطرهم وفسدت لغتهم وانحرفت عقائدهم وساءت مقاصدهم، ليست كما يتصورون انها تقتضي الاختلاط والامتزاج والحلول انه اذا قال معكم يعني حال فيه مختلط فيه مخالق له تعالى الله وتقدس. ان هذا لا يجوز ان يظن، ولكن المعية معناها كما جاء في اللغة العربية المصاحبة المناسبة، عشان تضاف اليه. فالمعية تكون للمصاحبة كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، معه يعني على الإيمان، فدعوه وصاروا معه على الإيمان وليسوا معه مداخلين لجسده حالين فيه. وكقول الرجل مثلا معي مسائل، وقد يكون متاعه فوق رأسه حامل له، وقد يكون متاعه ليس معه يعني ملاصقا لجسده، بل هو مهيمن عليه مسيطر عليه. وكذلك يقول معي مالي، ويقول معي زوجتي، وان كانت زوجته في بلد وهو في بلد. فالمعية تختلف اختلاف ما اضيفت اليه في لغة العرب. ولهذا جاء في كلام العرب صرنا والقمر معنا، والقمر معنا، والقمر فوق في السماء وهم في الارض. ومع ذلك يكون كلام صحيح، ويكون تكون المعية التي تضاف الى الله اعلى واجل واعظم من المعية التي تكون للمخلوقات. وهذا يبين لنا ان المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج. ومعلوم ان الذين انكروا عروج الله وارتفاعه قسمان كما سبق. قسم قالوا انه في كل مكان ولم ينزهوه عن مكان من الامكنه، حتى الامكنه التي تكون محلا للشياطين قضاء الحاجه ونحوه تعالى الله وتقدس، بل حتى اجواتهم، لانهم قالوا في كل مكان. وهؤلاء اسم من الجهميه ومن الاشاعره ومن غيرهم كثير من الناس. وليس لهم على هذا اي دليل الا من تحلوه وزعموا ان العقل دل عليه، مع انه اذا كان كما يقولون عقل دل عليه فهو عقل منتكس مرتكس، لا يمكن ان يكون عقلا صحيحا. ويجب ان يسال هؤلاء، يقال لهم الله جل وعلا اليس هو الخالق؟ فلا بد ان يقروا بانه هو الخالق للمخلوقات هذه المشاهده وغيرها. ويقال لهم لما خلق المخلوقات اين خلقها؟ هل خلقها في ذاته؟ ومعلوم ان هذا كفر، والذي يقوله يكون كافرا. فلا بد ان يقروا بانه خلقها خارج ذاته تعالى وتقدس، منفصلا متميزا عنها. فاذا كان متميزا عنها فلا بد ان يكون فوق، لان التهت قر الشياطين وهو صفه سفول وصفه نقص، وليس هناك الا تحت وفوق. والله جل وعلا يتنزه عن صفه النقص، فلا بد ان يوصف بالفوقيه. هذا على سبيل المجادله، مع اننا لا نحتاج الى مثل هذا، لان الله اغنانا بما أنزل علينا من قوله وبما قررته رسله وبما خلق فينا من الفطر. ولا بد أن كل إنسان يحتاج إلى ربه في وقت من الأوقات، فإذا احتاج إليه فإنه يتجه إليه يسأله. من أين يسأله؟ هل يمكن أن يلتفت يمين الشمال أو تحت قدمه؟ لا بد أن يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب، وهو لم يعلم في ذلك، وإنما فطره الله جل وعلا على هذا وخلقه فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله. هذا أمر ضروري. ولهذا لما كان أحد كبار الأشاعرة أحد أئمتهم الكبار يتكلم في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرر ويقول في كلامه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. قام رجل من الناس وقال: دعنا من هذا الكلام الذي ما يفهمه الناس، ولسنا مكلفين به، ولكن أخبرني، أنا أمر أجده في نفسي أنا وأنت وكل من قال يا الله، كل من قال يا الله يجد في نفسه دافعا يدفعه إلى السماء، يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي. من أين أتت هذه الضروبة وكيف نستعوها؟ أخبرني عن ذلك. فسكت الرجل ثم وضع يده على رأسه وكان على كرسي، ثم نزل وصار يبكي ويقول: حيرني الرجل، حيرني الرجل، يعني أنه أفسد عقيدته، العقيدة التي كان يقررها ويدعو إليها فسدت من كلمة واحدة، وصار يبكي ما يدري كيف يعتبر. هكذا الباطل، الباطل يندمج ليقذف بالحق بقذيفة من قذائف الحق، دم غصب وبطل. والأدلة الدوام لهذا كبيرة جدا، ولكن هذا نوع من الفطرة التي فطر الناس عليه، ولا أحد يستطيع أن يدفع ذلك. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل عليه ما جاء، يعني الذي جاء به الرسول من قوله ومن كتاب الله، ما جاء إلا مؤيدين للفطرة ومرشدين للعقل للعقول. أما العقل بذاته فإنه يختلف اختلاف كبير جدا، لأن كل إنسان يدعي أنه عاقل وأن العقل معه. والله جل وعلا لا يقاس بالأقيسة ولا يوضع له الأمثلة وتغرب، لأنه ليس له مثيل جل وعلا، كما أنه جل وعلا لا أحد يشاهده ويخبر عنه. وقد أخبرنا أنه أكبر من كل شيء، وشرع لنا عند كل خفض أو رفع في الصلاة وفي غيرها أن نقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من أي شيء؟ من عقل هؤلاء، من عقول هؤلاء الذين جعلوه محصورا في داخل المخلوقات الصغيرة. تعالى الله وتقدس، الله أكبر من كل شيء، أكبر من خلقه كله، وأكبر مما يتصوره المتصورون، وخلقه كله صغير حقير بالنسبة إليه. لا يجوز لمسلم أن يتصور أن السماوات على كل كبرها تكون مضلة لرب العالمين او تكون مقلة له. تعالى الله وتقدس. وهي خلق من مخلوقاته وذرة من قدرته الهائلة الباهرة التي لا يعجزها شيء، وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال: وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق، فان هذا لا تجيبه اللغة. معنى لا تجيبه اللغة يعني لا تدل عليه اللغة العربية، لا تدل على هذا، لان المعية في اللغة هي المصاحبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. فهو يكون مع المسافر ويكون مع اهله الذين تركهم في بلده، وهو على عرشه تعالى وتقدم. ثم يعلم ان السلف العلماء اذا جاءوا في مثل هذه الايات وهو معكم قالوا بعلمه في كتب التفسير وفي شروح الحديث وفي كتب العقائد، كلهم يجمعون على قولهم وهو معكم يعني بعلمه، كما قال الامام احمد في قوله جل وعلا: الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعه ولا خمسة الا هو سادسه ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. تقول انه العلم، لان الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء، ثم قال بكل شيء عليم، ختمها بالعلم كما بدأها بالعلم، فدل ذلك على أن المقصود وهو معكم يعني بعلمه. وهكذا يقول غيره من العلم، ولكن ليس معنى هذا أن المعية هي العلم، ليس هذا المراد، ولكنهم بذلك يردون على الجهمية ومن سلك مسلكهم، لأن الجهمية كما سبق انقسموا إلى قسمين. القسم الأول الذي ذكرناه أنهم قالوا إن الله في كل مكان، والقسم الثاني الذين يقولون ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس خارج العالم وليس داخل العالم وليس في مكان ولا يجري عليه زمان ولا تصح به إشارة ولا يحس بحاسة إلى آخر. فأين يكون؟ يعني يكون عدلا، عدل. فهؤلاء هم الذين يسمون المعطلة، وهم في الواقع ملاحدة ينكرون وجود الله، لأنه لو قيل لأحدهم ما هو العدم ما يمكن يصفه بأكثر مما وصف به رب العالمين تعالى الله وتقدس. فالقسم الأول هو الذي رد عليه العلماء بقولهم المعية المقصود بها العلم، يعني لئلا يفهم أن الله مخالط خلقه مماجد لهم مداخلا لخلقه تعالى الله وتقدس. هذا مقصودهم بقولهم المعية هي العلم، وإلا المعية ليست هي العلم، وإنما العلم من لوازمها، من لوازمها لوازم المعية. ومعلوم أن علم الله في كل مكان، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأن علمه لا يتغير لا بالقرب ولا بالبعد، وأنه علمه لا يتغير في قرب الزمن ولا بعده، ما علمه مما سيكون يوم القيامة وبعد الدنيا يقع على وسط علمه بلا زيادة ولا نقصان، لأن علمه كامل وتام تعالى وتقدس. ولكن المعية أكثر من ذلك، المعية وضع العلم والإحاطة والسمع والبصر والقلب، كونه من قدرة ولا يخفون عليه ولا يعجزونه، وهذه كلها من المعاني التي تدل عليها كلمة ما في لغة العرب بالنسبة لرب العالمين جل وعلا، وهو على عرشه تعالى وتقدس. ولكون هذا مقصودا جمع الله جل وعلا بين علوه وبين معيته ليعلم عباده ان علوه فوق خلقه كلهم لا ينافي معيته وقربه، كونه معهم وقريب منه، وان اخباره تتفق ولا تتضارب، ويجب ان تفهم على المقصود الذي اراده جل وعلا، وان تصان عن الظنون السيئه وعن الجهل الذي قد يدعو صاحبه الى ان يعتقد شيئا يجب ان ينزه الله جل وعلا عنه، انه اذا قال وهو معكم انه يكون مخالطا لخلقه. ان هذا لا توجبه اللغة، يعني كون الاختلاف يعني في كلمة ما، فان كلمة ما كل من كان مهيمنا على الشيء ومسيطرا عليه يصح ان تقال انه معه. فلو قدر مثلا نفل في الخلق وليس في الله جل وعلا، ان صبيا في الشارع مثلا يبكي او يصيح ويطلع عليه والده من السطح سطح البيت فيقول له لا تخف انا معك، يكون هذا كلام صحيح وليس في هذا مخالفا للغة العربية، يعني انه مراقب له وانه سوف يكون حافظا له مما قد يؤذيه على قدر استطاعته، لان المخلوق استطاعته محدودة. ولكن المقصود ان يكون هذا كلام صحيح، وهذا اذا صح في المخلوق، وكما سمعنا قول العرب في القمر فكيف برب العالمين اذا اخبر انه مع خلقه، كيف يكون هذا فيه مخالفة لكونه مستوى على عرشه؟ لا يكون ذلك الا لمن انحرف قصده او جهل، جهل ربه، اصبح جاهلا بربه، او ان عنده انحراف في مراده، فيكون لا باحد هذين الرجلين، رجل جهل ربه فلم يعرف ربه المعرفة الواجبة، او انه انحرفت نيته ومراده وقصده فاصبح يريد باطلا، يريد باطلا، لان الامر واضح في هذا. لهذا قال وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامة، يعني ان كلمة ما انها لا تدل على المخالطة والممازجة، كما انها لا تدل على المماسة، كونه اذا قيل ما انها تدل هذه الكلمة على ان الشيء يماثل الشيء، فهذا واضح. ما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، لا يلزم ان يكونوا مماثلين له، بل معه على الايمان وان كانوا في بلد وهو في بلد، والكلام صحيح. فاذا كان هذا يصح في لغة العرب بالنسبة للمخلوقين، وكيف لا يصح بالنسبة للخالق جل وعلا؟ وهو كما قلنا صفاته لا يجوز ان تكون مماثلة لصفات خلقه. ثم هذا الكلام كله يعني كونه مستوي على عرشه، عال على خلقه وكونه معنا، كله على ظاهره، حق على ظاهره وعلى حقيقته، يجب ان يفهم على حقيقته وليس فيه مجاز كما يقوله المبطلون، لا في العلوم ولا في المعية، لانه مفهوم من كلام الله ومن قدرة الله وقوته وعظمته انه على عرشه ومع خلقه، اذا اراد ان يقبضهم بيده قبضهم كلهم، سماواته وعرضه وكله ستكون في يده صغيرة حقيرة. فاذا كان بهذا الوصف يصح جدا ان يقال انه معهم. ولهذا صارت المعية اسمها الاول اللي ذكرنا يقتضي الخوف والمراقبة، وهو معكم اينما كنتم، يعني لا تتركوا امره ولا ترتكبوا نهيه، فانه يراقبكم ويبصركم ويعلم تصرع ما في قلوبكم ويرى تصرفاتكم، وانتم لا تعجزون، اذا شاء ان ياخذكم اخذكم، وذلك على الله يسير. فالمعية العامة تدل على هذا، هذا من معانيها الخوف والمراقبة من معانيها. اما القسم الثاني من اقسام المعية كما سبق هو المعية الخاصة التي تكون لانبيائه واوليائه وعباده المؤمنين، فهو معهم دون الكافرين ودون الفاجرين ودون الفاسقين، كما قال جل وعلا لكلمه موسى واخيه انني معكما اسمع وارى، لما قال اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، يعني فرعون، ان ينطلق من فرقه وحمقه وجبروته وقهره بأن يصدر منه ويبدر منه بوادر يكون فيها أذية أو قتل، لأنه مسلط. وهو كذلك عنده من السلطة والقوة والبطش في من تحت يده ما هو معلوم، فقال الله جل وعلا لهما لا تخافا انني معكما اسمع وارى، فهو جل وعلا مع موسى واخيه هارون دون فرعون وقوم فرعون في هذه المعية، معية خاصة لموسى وهارون فقط. ولهذا صار معنى هذه المعية غير المعنى المعية الأولى، فهذه من معانيها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، معانيها. فهذا خلاف المعنى الأول، ولو كانت المعية تقتضي الممازجة والمداخلة ما صارت هذه بهذه المعاني، لا يمكن أن تكون بهذه المعاني. هذا أمر متفق عليه بين أهل الحق الذين عرفوا اللغة العربية وفهموا خطاب الله جل وعلا، وكذلك قدروا ربهم حسب ما علمهم الله جل وعلا ووصف نفسه لهم، تعرف إليهم بأوصافهم. ثم قال ولا خلاف، والخلاف يعني الاختلاف والامتزاج، خلاف ما فطر الله جل وعلا عليه الخلق. فالمقصود بالفطرة التي لم تغير بالتجهم والاعتزال، اما اذا تغيرت بالبدع وانشئ الانسان عليها فان فطرته تفسد، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او نصرانه او يمجسانه، يعني ان ابويه يجعلانه يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او جهميا او معتزلا. والمقصود بالابوين المربي الذي يربيه ويعلمه ويلبينه هذه الاشياء. ولهذا اذا ربي الناس على الفساد تربوا عليه وألفوه واصبحوا لا يريدون الا هو، واصبح الحق مبغضا محاربا مكروها غير مراد. واذا ربوا على الحق والفضيلة والنزاهة صار ذلك مألوفا محبوبا مرادا، والفساد والرذائل مكروها مبغضا منبوذا. والانسان على ما يربى عليه، وسواء تربية خاصة او تربية عامة. فالتربية الخاصة التي تكون من الوالد من الوالدين، ثم التي تكون من المعلم. اما التربية العامة فالذي يتعلم من المجتمع او من الاعلام العام، صحافة او اذاعة او غيرها، فهذه حسب التوجيه الذي توجه به. يكون الناس الذين يتلقون ذلك يترقون على ما فيه، ان كان خير فخير وان كان شر فشر، وهذا امر لا ينكر. ثم قال بل القمر آية. هنا يضرب لنا مثل، ولله المثل الأعلى. قل القمر آية، آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته. قمر صغير بالنسبة للمخلوقات السماوات الأرض، فهو صغير بالنسبة للسماء. نصر مخلوقاته هو موضوع في السماء، والمقصود في السماء في العلو، موضوع فوق فوقنا، لا يستطيع الإنسان يتناول بعيد جدا، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق العرش رطيب على خلقه، مهيمن عليهم مطلع عليهم. فإذا كان القمر مثلا من مخلوقات الله الصغيرة وهو يشاهد في السماء، ويصح أن يكون الإنسان سواء كان مسافرا أو مع الناس مجتمعا يصح أن يكون القمر معنا، وهو منفصل عنه بعيد عن فوق. وكذلك رب العالمين أولى وله المثل الأعلى أن يكون فوق عرشه وهو مع خلقه. وهذا الأصل اصل هذا المثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه جاء في السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله يكلمكم يوم القيامة، كل واحد يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا واثق ولا حاجب يحجبه. قال رجل ممن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو رزين العقيلي، كيف ذلك يا رسول الله وهو شخص ونحن كثيرون؟ فقال اخبرك بآية من آيات الله جل وعلا، هذا القمر تشاهدونه في السماء، كل واحد يكون يستطيع ان يخاطبه او يشاهده مخليا به، فالله اكبر واعظم. فهذا تقريب للاذهان فقط لما هو آية من آيات الله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا لا يقاس بالمخلوقات ولا بشيء من المخترعات وإن كبر وإن كان كبيرا. الله أكبر وأعظم. وقوله وهو سبحانه فوق العرش رطيب على خلقه، الرطيب هو الذي يطلع على الشيء ولا يخفى عليه شيء، الشيء الذي يراقبه يطلع عليه ولا يخفى عليه منه شيء، يراقبه يعني ببصره نظره، وكذلك بسيطرته عليه، يسيطر عليه، فيصح ان يكون رقيب يراقبه في جميع تصرفاته. الله رقيب على خلقه يشاهدهم ويسمع كلامهم ويعلم من طوت عليه قلوبهم من النيات، فهو يعلم السر واخفى. فالسر الذي يكون في القلب لم يتكلم به، واخفى منه الشيء الذي لم يكن فيه ولكنه سيكون، يعلم انه سيكون بكذا وكذا في وقت كذا وكذا. كذلك في قبضته لهم فانهم لا يعجزون، واذا اراد اخذهم اخذه، وهو على كل شيء قدير. وقوله مهيمن، المهيمن على وزن مفيع، وليس هذا من باب التصوير، فإن أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن تصغر. المهيمنة هي المشاهدة، مشاهد ولا يخفى عليه شيء، وهم في قبضته وإحاطته، ولا يخرج عن هيمنته لا من ذواتهم ولا من تصرفاتهم شيء، تعالى الله وتقدم. وهذا كله مما يبين معنى المعية. قوله مطلع عليهم والاطلاع وهو النظر الى غير ذلك من معاني ربوبيته، يعني ان هذه من معاني الربوبية، لان الرب هو المالك المتصرف الخالق الذي لا يعجبه من مخلوقه شيء. نقول كل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج الى تحريف، لا يحتاج الى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل ان يظن ان ظاهر قوله في السماء ان السماء تقله او تظله، هذا باطل باجماع اهل العلم، باطل باجماع اهل العلم، يعني ان قوله وهو مستوى على عرش وهو فوق خلقه انه على ظاهره حق على حقيقته، وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. وقوله وهو معكم ظاهر على حقيقته، ولكن الحقيقة اللغوية والمعنوية التي دلت عليها اللغة، وليس الحقيقة التي يقولها من انحرف ومن فسد تصوره. فلهذا قال لا يحتاج إلى تحريف، يعني إلى تأويل، كقول القائل مثلا قوله معنا يعني أنه داخل في العالم فيحتاج إلى تأويل أن نؤوله، ونقول هذه المعية يقصد بها ملائكتك رسله الذين كلفهم بحفظ كلام الناس وأعمالهم، كل هذا ما يحتاج إليه، بل هو جل وعلا معنا بذاته معنا بمعيته وهو على عرشه، ولا يجوز أن نقول أنه معنا بذاته، لأنه إذا قيل بالذات فالذات معناها أنه مختلط بالناس، تعالى الله وتقدس، فذاته على عرشه ولكن مخلوقاته بالنسبة إليه صغيرة حقيرة ليست شيء، فيكون ذلك على ظاهره، ولا يحتاج إلى أن نقول إنه العلم فقط، بل العلم والمهيمنة والرقابة والشهود وكونه في قدرته وغير ذلك من معاني هذه الصفة التي وصف بها نفسه. فقوله ولكن صان عن الظنون الكاذبة، الظنون الكاذبة التي إما أن تكون منشأها من الجهل أو من فساد التصور، ومثل لذلك بقوله كأنه ظن بأن معنى قوله وهو في السماء أن السماء تظله، ومعنى تظله يعني تكون فوقه، مثل إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا، قد يظن ظان أن السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعرش والكرسي أنه يكون فوقه، تعالى الله وتقدس، فهذا الظن باطل وكاذب، إن نقله عن أحد من الناس فهو كاذب في نقله، وإن ظنه هو فهو باطل في ظنه وضال في عقيدته، يجب أن يصان معاني صفات الله جل وعلا ومعاني كلامه عن الظنون الفاسدة، تطورات الباطلة. ثم بين أن هذا يقرب بقدرة الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يحيط بالله جل وعلا ولا يحيط بمعاني صفاته، وإنما يتصور المخلوق مثله، أما معاني صفات الله جل وعلا فهو على خلاف ذلك، فقرب المعنى بذكر عظمة الله فقال وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسكهما بقدرته تعالى وتقدس، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك قال في السماء أنكم ترونها بلا عمد، ترى أفي عمد تعتمد عليها، ولكنها ممسكة بقدرة الله جل وعلا، وهو جل وعلا غير محتاج لا للعرش ولا لغيره، وإنما العرش يحتاج اليه تعالى وتقدم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يصح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في قول الله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك؟ هذا نقل عنه ولكن نقل غير صحيح، فخطأ أن ابن تيمية رحمه الله وغيره خطأ الناقل وقال أنه أخطأ في هذا، كذلك أن فيه ملابسات في هذا الأمر حينما كان في السجن، كان فيه قصة يعني التبست على الناقل فظن أنه هذا فنقل، فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويرجع إليه. ما معنى قول المصنف بائن عن خلقه؟ تنوينة واضحة، يعني أنه غير مختلف، ليس داخل السماء ولا في الأرض، بل هو فوق العرش. هذا معنى البائن، يعني أنه فوق عرشه، وهذا رد على الذين يقولون إنه مع الناس مع خلقه في ذاته، يقولون إنه في كل مكان، رد عليهم الذين قالوا في كل مكان، رد عليهم أهل السنة قالوا بل هو بائن من خلقه، يعني أنه فوق عرشه. هذا واضح الكلام، هذه قضية أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل ويجيب الدعوات، فهل النزول حقيقي؟ النزول حقيقي على ظاهره، وينزل وهو فوق عرشه جل وعلا، كما أنه ينزل يوم القيامة إلى الأرض ويفصل بين خلقه وهو على عرشه ولا يكون شيء فوقه. هذا يجب أن يفهم على ظاهره كما سبق تكلمنا على النزول في الدرس الماضي. النزول نزول الله ليس كالنزول الذي يتصوره الإنسان لمخلوق. المخلوق إذا كان فوق مثلا في السطح فنزل من على السطح لا بد أن يكون السطح فوقه، هذا نزول المخلوق. ولكن نزول الخالق ليس مثل هذا تعالى وتقدس، فهو نزول خاص به، ونزوله يجب أن يكون مثل صفاته وليس مثل صفات المخلوقين. وصفاته جل وعلا أخبرنا بشيء من هذا النوع، يعني مما يقرب في الإنسان هذا المعنى، كونه جل وعلا مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة إذا جمع الناس من أولهم إلى آخرهم، من آدم وإبليس أبو البشر وأبو الجن إلى آخر مولود منهما، يجمعون في صعيد واحد يجمعهم الله، يكون كل واحد واقف على قدميه لأن الأرض ما تتسع لهم إلا بالوقوف لكثرته، مع إزالة البحار والجبال ومدها تمد مد الأديم كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء لفصل القضاء يخاطبهم كل في آن واحد، كل واحد يكلمه يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، جاءك الرسول فلم تؤمن به، وكل واحد يرى أنه يكلم وحده، والخلق كلهم يكلمهم الله جل وعلا وأسرى الحاسبين. هذا لا يمكن أن يتصور من مخلوق ولا شيء من ذلك. وكذلك في الوقت الحاضر الآن الأرض مملوءة والحمد لله من المسلمين الذين يدعون الله، تجدهم في وقت واحد يتجهون إلى ربهم يدعون، كل واحد يخاطب ربه وكل واحد يستمع له الله جل وعلا، لا يشغل أشغله سماع هذا عن سماع الآخر تعالى الله وتقدم. المقصود ان يقاس فعله على فعله ولا يقاس فعله على فعل المخلوقين. فيظل الانسان في هذا فنزوله من هذا النور. وبهذا يجاب عن الاشكال الذي يستشكله الذي يتصور ان نزوله كنزول المخلوقين. يقول ان ثلث الليل يختلف باختلاف الاقاليم. فاذا قلنا بالنزول انه ثلث الليل يلزم من ذلك ان يكون نازلا دائما. فهذا لو كان النزول كنزول المخلوق يمكن ان يتصور هذا. اما بالنسبة لنزول الله فلا يتصور هذا. فهو نزول خاص به جل وعلا. اما نستطيع ندخل المعية الخاصة في المعية العامة؟ لا ما نستطيع، لان هذه لها معنى وهذه لها معنى. فمعاني التي ذكرها الله لا تتداخل وقد ميزها جل وعلا. المعية ليست هي العلم؟ لا، ولكن من لوازمها العلم. وقد يفسر الشيء بلازمه كما هي عادة السلف. السلف يفسرون الشيء بلازمه، ولا سيما اذا كان الذي يسمع لا يفهم وانما يفهم اللازم فقط، فانهم يقتصرون على هذا. هل يوجد فوق السماء بحر؟ نعم، فوق السماء السابعة بحر عظيم وفوقه العرش. وسيأتي الكلام على هذا درس الآتي إن شاء الله، وقد سبق أيضا تكلمنا على ذلك، ولكن المصنف ذكره عاده لأجل التمثيل في عظمة الله جل وعلا في شيء من عظمة الله. هل يعد الأشاعرة من أهل السنة؟ مع أن وهل إطلاق تسمية أشاعرة صحيح مع أن بالحسن الأشعري قد تابع عن عقيدته؟ الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، بل الأشاعرة من أهل البدع الأشعرية، والانتساب إلى من الأشعري بدعة. لا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى الأشعري، وإنما يجب أن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مسلما مؤمنا